وما توفيقي إلا بالله، ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم فعدل وأعطى فأجزل، فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد أيها الإخوة، فسأتحدث معكم اليوم بمشيئة الله ومعونته عن داء عضال ومرض خطير قديم قدم البشرية، ألا وهو مرض الحسد، نعوذ بالله منه. منذ أن خلق الله تعالى سيدنا وأبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حسده إبليس لعنه الله، حسده على المنزلة التي أعطاه الله إياها، حيث أمر الملائكة بالسجود له بعد نفخ الروح فيه، فاستكبر إبليس بعد أن حسد آدم، وكان منه ما كان، فطرد من الجنة ولعن والعياذ بالله. ثم بدأ الحسد في أولاد آدم، فحسد قابيل أخاه هابيل، ذلكم أنه في ذلك الزمان لم يكن هناك أناس كثيرون، فأجاز الله عز وجل للأخ أن يتزوج أخته ليتكاثر نسل بني آدم. فحملت حواء رضي الله عنها، حملت بتوأمين، ذكر وأنثى، وذكر وأنثى، فكانت توأم قابيل أجمل من توأم هابيل، وكان المقصود أن يتزوج هابيل توأمة أخيه، وأن يتزوج قابيل توأمة أخيه، فحسده على ذلك وأظهر ذلك الحقد والحسد، فقال لهما أبوهما عليه السلام: قربا قربانا إلى الله عز وجل، فمن تقبل منه هذا القربان كان رأيه سديدا، وتقبل قربان هابيل. فازداد الحقد في قلب قابيل، فهم بل ونفذ القتل، فقتل أخاه فباء بإثمه وإثم كل جريمة قتل إلى يوم القيامة. الحسد داء عضال لا ينجو منه إلا من خصه الله بفضل ونعمة. أما تعريفه فهو تمني زوال النعمة عن الغير والعياذ بالله. وهذا التمني، تمني زوال النعمة، يكون بأحد أمرين: إما أن تتمنى زوال النعمة عن فلان من الناس لتكون لك لا له، وإما أن تتمنى زوالها هكذا بدون أن تكون لك، وكلاهما ناتج عن الحقد، والحقد ناتج عن الغضب، والغضب هنا يقصد به ما نسميه باللغة العامية الزعل، نحن نسميه الزعل، يعني عدم الرضا. فسبب الحسد، الحسد آفة ترتبت على آفتين: أولهما الغضب، يعني يزعل يغضب، لماذا أعطى الله فلانا، لماذا فلان عنده وأنا ليس عندي، لماذا فلان ذكي وأنا لست ذكيا، لماذا فلان زوجته جميلة وزوجتي ليست جميلة، لماذا يأخذ راتبا أكثر من راتبي، لماذا هو أخذ بطولة كذا وأنا لم أخذ، لماذا رقي في الوظيفة وأنا لم أرقى، لماذا لماذا. يغضب يزعل باللغة العامية، فيحقد فيحسد. فتمني زوال النعمة عن الآخرين هو هذا الذي يسمى الحسد، وهو داء خطير، لأنه في حقيقة أمره اعتراض على الله، اعتراض على حكمة الله سبحانه في عطائه. فهو كأنه يقول، بل بعض الناس يصرحون فيقولون والعياذ بالله كلمة خطيرة جدا من الأمثلة العامية التي تقال بصيغ مختلفة، ومعناها أن الله يعطي كذا لمن لا يستحق، كما يقولون يعطي الحلق لمن ليس له آذان، وهذه كلمة كفر والعياذ بالله، لأنها تدل بمعناها على أن القائل لا يعتقد أن الله حكيم خبير. كلمة خطيرة جدا نسمعها في التمثيليات وفي المسلسلات وفي التلفزيونات والإذاعات، وكثير من الناس لا ينكرها ولا يرى أن فيها شيئا، بل بعض الناس يقولها هكذا. كل العبارات التي تدل على هذا تدل على خلل في الإيمان والعقيدة. فإذا الحسد ضرر على الدين وضرر على الدنيا. أما ضرره على الدين فمن وجوه، أولها أنه اعتراض على حكمة الله وعلمه، ثانيها أنه أي الحسد يأكل الحسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية كما تأكل النار العشب. تخيل أن حسناتك وأعمالك الصالحة أعشاب يابسة، وجاءت نار الحسد واشتعلت فيها، هل يبقى منها شيء؟ خلال ساعات قليلة أو ثواني أو دقائق، حسب كمية حسناتك وحسب كبر النار التي اشتعلت فيها، ستنتهي حتما ولا يبقى منها شيء والعياذ بالله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم دب إليكم، انظر إلى كلمة دب هنا كيف تدل على معاني كثيرة. قال دب كأنه سقط من السماء، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، ليس داء جديدا، فهذا مرض قديم قدم البشرية. دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة. أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فالحسد يحلق دين الإنسان ويحلق ويحرق حسناته فلا يبقي منها شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الحاسد فقال ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه. فالحاسد والنمام والكاهن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم جميعا فقال ليس مني ولا أنا منهم، ليس مني ذو حسد، ليس مني ذو حسد. يا من أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يهون عليكم أن يتبرأ رسول الله من الحاسد؟ هل يهون عليكم أن تكونوا من هؤلاء؟ الجواب لا يهون علينا. إذا كنت لا يهون عليك أن يتبرأ منك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحاسب نفسك على هذه الآفة وتخلص منها بمعونة الله عز وجل. ليس مني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه. ثم إن من صفات أهل الجنة عدم الحسد، فقد قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل في اليوم الثاني طلع نفس الرجل، وفي اليوم الثالث قال عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلع نفس الرجل، فلحقه عبد الله بن عمرو ليعرف ماذا يفعل هذا الرجل حتى بشر بالجنة. وهناك قصة طويلة، المهم أنه بات عنده في الليل 3 ليال ثم لم يجد أن عنده من العبادات الشيء الكثير، لم يجده إلا أنه يتوضأ وينام، إذا قام من الليل ذكر الله، فقبل الفجر بقليل يصلي ركعتين ثم يصلي الفجر مع الجماعة ويذكر الله بعد الصلاة، يعني أشياء قليلة، ليس له مزايا كثيرة عن غيره في العبادات. فقال له أيها الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بأنك من أهل الجنة وكذا، إلا أني لم أجدك تفعل شيئا، فما هي الخصلة التي بلغت بك تلك المرتبة؟ قال لا شيء إلا ما ترى. فلما غادر ابن عمرو دعاه فقال له كل ما رأيته هو فقط إلا أنني هنا هنا الشاهد قال إلا أنني لا أبيت وفي قلبي غش لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على شيء أعطاه الله من الخير. قال هذه هي التي بلغت بك، هذه هي التي بلغت بك، لا يحسد أحدا على شيء أعطاه الله تعالى إياه. إذن الحسد ضرر ديني وضرر دنيوي. ضرره الديني أنه يحلق الدين وأنه يأكل الحسنات وأنه ليس من صفات أهل الجنة وليس من صفات المقربين. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الأولياء والمقربين من عباد الله فقيل أي الناس أفضل، أفضل يعني أحسن مرتبة وأعلى عند الله، فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، يعني القلب التقي النقي، القلب الذي سماه الله سليما، إلا من أتى الله بقلب سليم، هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد. القلب الطاهر من الإثم، الطاهر من الرياء ومن العجب ومن الكبر، الطاهر من البغي على عباد الله، الطاهر من الحسد والحقد، هذا هو قلب الأولياء والصالحين من عباد الله الذين اختصهم الله فجعلهم أفضل الناس. فالحاسد لا يصل، وهيهات أن يصل إلى هذه المرتبة. إذن ضرر ديني كبير على دين الحاسد. وأما ضرره الدنيوي فإنه يغتم ويهتم ويصاب بالأمراض النفسية والأمراض العصبية ويحترق في اليوم 100 مرة دون أن يستفيد شيئا، لا يستفيد شيئا، لأن حسده لا يزيل هذه النعمة عن المحسود ولا يستفيد منه شيئا إلا هذا الضرر الدنيوي بعد أن أضر بدينه والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما أسباب هذا الحسد فكثيرة، ذكر العلماء منها أسبابا كثيرة، منها التعجب، كيف يكون بشر مثلي ومثله له منزلة أكثر من منزلتي؟ يبدأ بالتعجب فينتهي بالحسد، كما قال تعالى على لسان الأنبياء أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هنا الدافع للحسد والكبر، يعني كيف يهون عليهم برأي الكفار أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم، كيف يهون عليه وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يتيم أبي طالب؟ كيف يهون عليه أن يقتدي وأن يخضع وأن يتبع من يسمونه اليتيم برأيهم هكذا؟ هل لا أنزل هذا القرآن على رجل من عظماء قريش الذين كان يشار إليهم بأنهم سادة قريش، أو على رجل من سادة أهل الطائف؟ فهذه آفة أيضا. وهناك آفة تكون عند من يستوون في المرتبة، مثل الزوجتين عند رجل واحد، فالزوجة تريد أن تستفرد وأن تأخذ لنفسها حظ الزوجية من زوجها فتحقد وتحسد الزوجة الثانية. الموظفان في وظيفة واحدة، الرجلان في مهنة واحدة، طبيبان، ميكانيكيان، حدادان، خياطان، كل واحد أحيانا يحسد الآخر على نعمة أعطاه الله إياها لينفرد بنفسه في تلك الأمور. وهذا يحصل أيضا بين العلماء، فالعلماء يتحاسدون إن لم ينبههم الله وإن لم يوفقهم الله. وبعض أسباب الحسد قال العلماء يكون حب الإنسان الانفراد بصفة لا يكون له مثيل فيها. أحيانا إنسان يتخصص في تخصص نادر في العلم أو في العمل ويتمنى أن يسبق الناس جميعا فيشار إليه بأنه وحيد عصره وفريد زمانه في الطب، في العلم، في الرياضة، في أي شيء. فإذا علم أن فلانا ينافسه على هذه القضية حسده وتمنى زوال النعمة عنه، فهذا أيضا آفة من الآفات. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه ويرى ما هو سبب حسده للناس. والمشكلة والمصيبة الكبرى التي نعيشها الآن أقولها لكم بصراحة، لأن الدين النصيحة، والنصيحة عادة لا يحبها الناس، كما قال تعالى لأولئك إن شاء الله أنتم لا تكونون منهم، قال ولكن لا تحبون الناصحين، أنتم إن شاء الله تحبون الناصحين ولذلك أتيتم إلى المسجد لتسمعوا النصيحة. أيها الإخوة، الدين النصيحة والحق مر وتكرهه النفس. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: قل الحق وإن كان مرا. الحق المر الذي نعيشه الآن أن كل منا، وأنا منكم، كل واحد منا عندما يسمع نصيحة يقول أنا لست مقصودا بها، أنا ليس لي علاقة بهذا الموضوع. عندما نتكلم عن الحسد كل واحد يقول أنا لست حاسدا. عندما نتكلم عن الغيبة كل واحد يقول أنا لا أغتاب. الحديث لغيري والنصح لغيري فأنا مبرأ عن هذه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، نحن كلنا من هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا. الله يخاطبنا جميعا فيقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا كان أنا لست مخاطبا بهذا وأنت لست مخاطبا بهذا، إذن من يخاطب الله تعالى؟ الخطاب لمن؟ عندما يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذا كل واحد قال أنا لست عاصيا، أنا لا أتوب، مما أتوب؟ وماذا فعلت حتى أتوب؟ إذن لمن يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون؟ أما المؤمنون الصالحون الصادقون فإن كل منهم يتهم نفسه دائما بأنه حاسد وبأنه مرائن وبأنه معجب وبأنه متكبر، يحاسبها ويتهمها ويعاقبها ويحاول أن يتخلص من هذه الآفات. فإذا شعر حقيقة أنه تخلص شكر الله تعالى وحمده وأثنى عليه وقال: هذا من فضل ربي، وطلب من الله تعالى مزيدا من الفضل ومزيدا من الإنعام. فعلينا أن يراقب كل منا قلبه، هل عنده حسد أم لا؟ معظم الناس عندهم حسد، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. عندما تغتاب أحدا، من منا نجا من الغيبة إلا من رحم الله؟ عندما تغتاب أغلب أنواع الغيبة يكون سببها الحسد. فراقب نفسك، لماذا تكلمت عن فلان؟ لأنك تتمنى أن تنقص من منزلته، إذن هو له منزلة، منزلة ما، وقد يكون سبب غيبتك له إنقاص منزلته في قلوب العباد. فحب الجاه وحب الرئاسة وحب الزعامة وحب توجه القلوب إلى فلان دون فلان هذا أحد الأسباب الرئيسية في موضوع الحسد. فقال العلماء: دواء الحسد، دواؤه بشكل مختصر، أولا أن تبحث عن أسبابه، ما هو سببه؟ هل هو الكبر؟ هل هو حب الجاه؟ هل هو التعزز وأنفة النفس؟ هل هو خبث النفس؟ بعض الناس ليس له سبب، لا يحب الجاه، لا يحب أن يميل القلوب إليه، ليس عنده مزايا ينافسه الناس، ولكن نفسه خبيثة والعياذ بالله، فيكره لكل الناس النعمة هكذا بدون أن يتمنى أن تأتي إليه، يكره الخير للناس والعياذ بالله، هذا أشر الناس، بعض الناس هكذا يكون. فيبحث الإنسان عن نفسه ما هو سبب الحسد، إذن تحتاج إلى العلم، لذلك وقل رب زدني علما، تحتاج إلى العلم ومجالسة العلماء حتى يعرفوك على أسباب الحسد، فإذا كان واحد منها عندك تتخلص منه بعد معرفة السبب. ثم هناك خطوات عملية، الحسد آفة قلبية لا تظهر، ولكن أحيانا من شدة الحسد يظهر، إما بفلتات اللسان أو بالعين، بالنظر، العين حق، وإما باليد والأفعال، يعني مثلا يكتب تقريرا على موظف ليسيء إليه فيفصل من عمله أو لا يرقى أو لا يعطى راتب إضافي مثلا، هذا أحد أسباب العملية التي تنتج عن الحسد. أحيانا ينظر إنسان فيعين المحسود، والعين نوع من أنواع الحسد فهي خصوصية والحسد أعم منها، إلى غير ذلك. فتبحث ماذا أنتج الحسد لك، هل أنتج غيبة تريد أن تذم ذلك الذي حسدته؟ فعقوبة النفس هنا ومعالجتها أن تفعل عكس المطلوب، النفس تقول لك ذم فلانا فعليك أن تمدحه، لا تعطيه مالا عليك أن تعطيه، كل ما تطلبه النفس من إيذاء فلان عليك أن تقابله بالإحسان بدل الذم والقدح والإساءة، فعند ذلك تستميل قلبه إليك. سبحان الله، هذا من أسرار قوله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، ومن أسرار قوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ثم قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، في نفس الحديث قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا نحن مقصود منا أن يحب بعضنا بعضا، فإذا أحب بعضنا بعضا ذهب الحسد من القلوب. كيف؟ أنا حسدتك وسبب حسدي لك مثلا حب الجاه، أتمنى أن أستميل القلوب أكثر منك، أو المال مثلا، لماذا يعطيك الناس ولا يعطوني؟ لماذا يكلفونك بأعمال خيرية ولا يكلفونني مثلا؟ هذا داء من الأدواء والعياذ بالله. فماذا أفعل؟ نفسي تقول لي إيذي فلانا ما أستطيع، فيتكلم عنه اغتبه، فأنا هنا ينبغي أن أثني عليك وأحسن عليك وأحسن إليك. فإذا سمعت أنت أنني أثني عليك فإن قلبك يحبني، فيتألف قلبك مع قلبي، فإذا رأيتك تحبني صرت أحبك، فزال سبب الحسد من أساسه. هكذا قال العلماء. فلان من الناس كنت أعطيه مالا مثلا ثم حسدته فمنعته المال، النفس تقول لي عاقبه لا تعطيه مالا بسبب الحسد، فكيف أعالجها؟ أعطيه وأعطيه وأعطيه، وإذا به صار يحبني لأنني أعطيته، فإذا رأيته يحبني ازددت حبا له فأعطيته، فتآلفت القلوب وقضي على الحسد تماما. إذا لم تفعل هكذا، لم تبحث عن السبب ولم تعالج بالفعل، فإنك ستبقى في عذاب طيلة حياتك بين الأخذ والرد وبين الكر والفر مع الحسد، فهو آفة مستولية على معظم القلوب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ويكفيه شرا، يكفيه شرا أنه اعتراض على الله تعالى، يكفيه هذا شرا. لذلك ذمه الله تعالى في القرآن فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. لماذا تحسد الناس؟ استعمل الغبطة، الحسد المذموم، تمني زوال النعمة مذموم محرم من الكبائر، فماذا تفعل؟ استعمل حسد الغبطة. ما هو حسد الغبطة؟ قال حسد الغبطة هو أن تتمنى بقاء النعمة على صاحبها، لا تتمنى زوال نعمة على أحد، ولا تزعل ولا تغضب ولا تتضايق من نعمة أنعمها الله على أحد، إنما إذا رأيت نعمة دنيوية تؤدي إلى رضاء الله أو أخروية بحت عبادة مثلا أكرم الله بها فلانا، من العمل بالقرآن، من الإنفاق في سبيل الله، من القضاء بين الناس بالحق، من بر الوالدين، من صلة الأرحام، قضاء حوائج العباد إلى غير ذلك من الخير، فتسأل الله تقول يا رب أعطني مثل ما أعطيته، تتمنى بقلبه أن يعطيك الله مثل ما أعطاه، ولا تتمنى زوال النعمة ولا تتضايق منها، إنما تتمنى أن يكرمك الله كما أكرمه. فهذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق. وفي حديث آخر لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به، أي يعمل به وبمأموراته ومنهياته حسب ما يرضي الله، آناء الليل وأطراف النهار، أو آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار. إذا وجدت رجلا عنده عمل بالقرآن طيلة حياته في الليل والنهار، ورجل عنده مال ينفق في سبيل الله في الليل والنهار، يعني متى ما قصدته يلبيك في الليل أو في النهار في سبيل الله، فعليك أن تطلب من الله. وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، أي لا تتمنى النعمة التي عند فلان، إنما تمنى منها مثلها. كيف؟